تفسير الآية 18 من سورة القمر، يقول تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي لم تصدق أيضا أمة عاد كقوم نوح قبلها والتي كانت باليمن والتي أرسل الله تعالى لها هودا صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم يدعوها إلى عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام فكذبوه. قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ برجاء مراجعة الآية 16 من هذه السورة. هذا واستخدام ذات الألفاظ السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها ومزيد من التهديد والتحذير والذم الشديد لمن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب.